بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، طبعا هذا هو المجلس الرابع، هذا هو المجلس الرابع من مجالسنا في شرح علم المصطلح من خلال متن نخبة الفكر في علم أهل الأثر، نخبة الفكر في علم أو في علم مصطلح الحديث للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه، آمين. يقول ابن حجر في النخبة: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، يعني بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه كم مطعن؟ 10. يقول: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، يعني تهمته بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حرف أو حروف في السياق فالمصحف أو المحرف، أو بتغيير حرف أو حروف في السياق فالمصحف أو المحرف. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا بالنقص ولا المرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. قال: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وفيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المسطور. ثم البدعة، إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار. عندكم في المصحف والمحرف، في نسختين، سنعيد مرة أخرى إن شاء الله. فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو كان طارئا فالمختلط. مرة أخرى، هذا كله باب واحد، قدر واحد. قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حرف أو حروف في السياق فالمصحف أو المحرف. عندكم فالمصحف والمحرف الأمر لا يختلف كثيرا. ما الذي عندكم في نسخة التي عليها شرح، التي عليها شرح النزهة؟ هي هذه؟ طيب. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا بالنقص ولا المرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وفيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة، إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ، إن كان لازما فالشاذ على رأيه، أو كان طارئا فالمختلط. نعم. قلنا في المجلس الماضي إن الطعن في الراوي يشمل الطعن في عدالته، ويشمل الطعن في ضبطه وحفظه، وهذا يعني أن الكلام في طعن الراوي سينتظم ما هو ضد الشرطين الثاني والثالث من شروط الحديث الصحيح، فكون على انتباه من خط سير المتن وخارطة العلم. نعم. فجل يعني أكثر مادة علم مصطلح الحديث تندرج تحت تفصيل الكلام في شروط الحديث الصحيح، وما يكون به الحديث حسنا وما يكون به الحديث ضعيفا. تلك هي نواة كتب مصطلح الحديث. بعد ذلك توجد أبواب متفرقة تتعلق بالرواية، ولا تبعد تماما عن قضية الاتصال والعدالة والضبط في الكلام على شروط الحديث الصحيح. نعم. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الفصل، ذكر 10 أمور تطعن في عدالة الراوي، تطعن في عدالة الراوي وفي ضبط الراوي. ذكر 10 أمور تطعن في الراوي في كونه ثقة، سواء كان الطعن في عدالته أو كان الطعن في ماذا؟ في حفظه. 5 منها تطعن في عدالته، وخمسة منها تطعن في حفظه وضبطه. ولكن ابن حجر رحمه الله لم يرتب الأشياء بحسب كل قسم منها، يعني لم يأتي بالخمسة التي هي في عدالة الراوي ثم بالخمسة التي هي في ضبط الراوي أو في حفظ الراوي، لم يفعل هذا، بل داخل بينها لغرض ذكره في شرحه النزهة، داخل بينها لغرض ذكره في شرحه، وهو أن يجعلها مرتبة على حسب الأشد فيما يوجب رد الرواية، يعني جعل الترتيب تنازليا، يعني بدأ بالأشد ثم الأخف منه وهكذا، ولم ينظر إلى تصنيف الأمر الطاعن الذي يطعن في الراوي، إن كان يطعن فيه من جهة العدالة أو كان يطعن فيه من جهة الحفظ، بل نظر إلى قوة الطعنة وإلى أثرها في رد الحديث أو الرواية. فبدأ بالكذب، نجمل الكلام أولا، بدأ بالكذب وهو من جهة العدالة، وهو أن يروي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، يعني هو وقع منه الكذب فعلا. معذرة، لحظة واحدة، معذرة. نعم. قلنا بدأ بالكذب الذي هو الذي هو طاعن في العدالة. متى يكون الراوي يحسب أنه كاذب؟ أنه كاذب. متى يكون الراوي كاذبا؟ إذا ثبت بالفعل أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. يعني هو وقع منه الكذب فعلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم الطاعن الثاني هو التهمة بالكذب، ليس الكذب، التهمة بالكذب، وهذا أيضا طاعن في العدالة، في جهة العدالة. عندنا الشرط الثاني بعد اتصال السند، الشرط الثاني على العدالة، الشرط الثالث الحفظ الضبط. فهذا يطعن في العدالة، الاتهام بالكذب هذا الطاعن الثاني يطعن أيضا في العدالة كالطاعن الأول. الفرق بين هذا وبين الأول، بين التهمة بالكذب وبين الكذب، أنه لم يثبت عليه بالفعل أنه روى ما يطعن أو روى ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عنه فعلا أنه روى ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث، ولكنه روى شيئا يتفرد به، ولكنه روى شيئا يتفرد به لا يرويه غيره، ثم هذا المروي مخالف للقواعد المعلومة، فهذا يتهم بالكذب ولا يقال فيه إنه كاذب. وكذلك مثله من عرف بالكذب، يعني عرف في حياته أنه يكذب، ولكن لم نرى منه كذبا فعليا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا متهم بالكذب. إذن متى يكون الراوي متهما بالكذب؟ إذا كان يكذب في حياته ولكن لم يثبت، نعلم أنه يكذب في الأمور الأخرى، ولكن لم يثبت لنا أنه بالفعل روى شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، روى شيئا متعمدا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نراه يروي شيئا يتفرد به، وهذا الشيء مخالف للقواعد، مخالف للمعروف، ويتفرد به لا يرويه راو غيره، فهذا كذلك يكون متهما بالكذب، ولكننا لا نقول فيه إنه كاذب، هذا متهم بالكذب في الحديث وليس كذابا، لأنه لم يقع بالفعل لنا أنه قد وقع منه الكذب في الحديث، فهذا أخف من الأول. ثم ذكر فحش الغلط، يعني كثرة الغلط، وهذا يطعن من جهة الحفظ لا من جهة العدالة. فحش الغلط، كثرة الغلط، يطعن هذا من جهة الحفظ. ثم ذكر الغفلة عن الإتقان، وهذا يطعن أيضا من جهة الحفظ لا من جهة العدالة، وهو أخف من الأول، فانتبهوا إلى أننا نتحرك تنازليا. فحش الغلط ليس هو الغفلة، فحش الغلط ليس هو الغفلة. نعم، نحن نتحرك الآن تنازليا، انتبهوا إلى هذا. ثم ذكر الفسق بالفعل والقول، يعني لا فسق المعتقد كما سيأتي، لا، هذا فسق الفعل والقول. الفاسق يشرب الخمر، نساء وكذا، يفعل كذا، الفسق ما لم يبلغ الكفر، وهذا طاعن من جهة العدالة، هذا الفسق طاعن من جهة العدالة. البعض يستغرب، يعني يأتي الفسق يأتي بعد الكذب وبعد الاتهام بالكذب؟ نعم، يأتي بعدهما، والفسق أعم من الأول الذي هو الكذب، الكذب بعض الفسق، وإنما جعل الأول، يعني الذي هو الكذب، جعل مفصولا عن هذا العام، عن الفسق. لماذا؟ لأجل شدة تعلقه وخصوصيته بما نحن فيه. يعني ربما كان الشخص فاسقا في الجملة، نعم، لكنه يختلف حاله في أمر رواية الحديث. فالفاسق عموما يختلف حاله كثيرا عن الذي يثبت أنه يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الذي يتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خاصية الكذب بالذات، حينما ترى أمامك شخصين، أحدهما طبعا كلاهما فاسق، لكن أحدهما فاسق فسقا عاما، أنت تعلم أنه عربيد، يعني يذهب وكذا وكذا، لكن لا تعلم أنه كذاب، أنه يكذب، لم تعرف عنه هذه الأخلاق، هذه الخاصية، لا تعرف عنه هذا الأمر المشين بعينه، ولكنه فاسق. أما الآخر فهو كذاب، كذاب، ها؟ يكذب في حديثه مع الناس. هذا يكون أقرب إلى الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاسق الآخر الذي فسقه عام، وهذا يشهد له الواقع. نحن نرى ربما فساقا يفعلون الفواحش وتزل أقدامهم في الشهوات، لكنهم يحفظون مقام الدين. وإذا يعني ذكر ما يشبه الحديث أو ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من الكذب، فقال مثلا سيقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه، أو الحديث الذي ما معناه وكذا، لأنه يترهب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يقول شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الفساق الذين نراهم في مجتمعنا للدين وللصدق في الدين حرمة في نفوسهم، للدين وللصدق في الدين حرمة في نفوسهم. فالأمر في الفسق أخف من الأمر في الكذب وفي الاتهام بالكذب، لشدة تعلق الكذب بقضية الحديث النبوي التي يشترط فيها الصدق. فلذلك كان الكذاب وكان المتهم بالكذب مقدمان في الخطورة على الفاسق. فالفاسق لم يتأخر أيضا، يعني الفاسق لم يتأخر كثيرا. نعم. ثم ذكر الوهم أو الوهم، ذكر الوهم، هذا في من جهة الحفظ، هذا طاعن من جهة الحفظ. الوهم يعني الغلط، كثرة الغلط، وهو أن يروي على سبيل التوهم، يعني يتوهم أشياء ويخطئ فيها، يظهر فيه الخطأ في روايته. ثم ذكر المخالفة، وهذه كلمة واسعة جدا، المخالفة كلمة واسعة جدا تحتها بحوث كبيرة وطويلة من بحوث المصطلحات، سنتناولها اليوم إن شاء الله. تحتها مصطلحات كثيرة في علم المصطلح، تحتها مصطلحات كثيرة في علم المصطلح. نعم. المخالفة يعني أن تأتي رواية الراوي مخالفة للثقات، وهذا من جهة الحفظ، هذا من جهة الحفظ. نعم، من جهة الحفظ غالبا أن تأتي روايته مخالفة لرواية الثقات. والمخالفة قد تكون في المتن، وقد تكون، وطبعا قد يكون طاعنا في العدالة، وقد يكون طاعنا أيضا في، يعني قد يكون طاعنا في الضبط والحفظ، وقد يكون طاعنا في العدالة إذا كان يتعمد بعض صور المخالفة. لكن الأصل والغالب أنه طاعن في العدالة، المخالفة لا تقع عن تعمد، لا تقع عن تعمد. ولذلك تعد المخالفة طاعنا من الطواعن في ماذا؟ في الضبط، في الحفظ. فتعد في ماذا؟ تعد من الخمسة التي تطعن في الحفظ، تطعن في الراوي من جهة الحفظ. نعم. ثم ذكر الجهالة، الجهالة يعني بأن لا نعرف في الراوي جرحا ولا تعديلا معينين، أو لا نعرف الراوي أصلا، لا نعرف عين الراوي ولا نعرف فيه، أو لا نعرف أو عرفنا عينه ولكن لا يروي عنه إلا واحد فكان عرفنا اسمه ولكن لا يروي عنه إلا واحد فكان مجهول العين، أو روى عنه اثنان فأكثر ولم نعرف عنه جرحا ولا تعديلا فكان مجهول الحال، كان مستورا يعني. هذه كلها ستأتي معنا إن شاء الله، كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. ثم ذكر البدعة، البدعة وهي من جهة العدالة، تطعن من جهة العدالة لا من جهة الضبط، وهي أن يعتقد الراوي في شيء من الدين، في شيء تم إحداثه في الدين على خلاف ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتنقسم إلى مكفرة وإلى غير مكفرة، تنقسم إلى مكفرة وإلى غير مكفرة. نعم. ولكن هذا يكون بشبهة دليل لا بعصبية وهوى، وابن حجر سيفصل في شرحه تفصيلا جميلا جدا، سيتكلم بالأخص في قضية التكفير، وسيقول إن كل طائفة لو ترك لها الكلام ستكفر الطائفة الأخرى، فوضع ضابطا مهما جدا في هذا الأمر، وضع ضابطا مهما جدا في هذا الأمر. نعم. أخوكم يقول لم أميز الفرق بين مخالفة الثقات وبين النوع الثاني المتهم بالكذب المخالف للقواعد المعلومة. المخالفة للقواعد هذا أرشدنا إلى أنه يكذب، هذا هو يعني يروي شيئا يتفرد به تماما، هكذا هو لا يروي إلا هذا، هو لا يروي إلا هذا، فهذا طريق إلى معرفتنا أنه يكذب، لا أنه في الأصل راوي، ويروي فيخطئ هذا شيء آخر، ندخل في باب الشذوذ وفي باب المحفوظ وفي أو حتى في باب المنكر إذا كان راوي إذا كان راويا ضعيفا. ها؟ ولكن هنا أشياء تعلمنا أنه يكذب أو أنه متهم بالكذب، هذا شيء آخر، لا أنه أصلا من الرواة الثقات ثم يخطئ، لا، بدليل أننا تكلمنا على الراوي الضعيف، يعني حتى لو كان راويا ويروي عن الناس يروي الحديث ولكنه ضعيف، حديثه يقال فيه منكر. أما هذا فابتداء قد تفرد هكذا ابتداء لم نعرف عنه إلا هذا ابتداء، هو جاءنا أول ما جاءنا بدليل كذبه أو بدليل اتهامه بالكذب، فهذا شيء آخر. نعم. وكما قلت في البدعة لابد أن تكون بدليل وبشبهة لا بعصبية وهوى، كالمعتزلة، المعتزلة يذهبون إلى أمور يعتقدون فيها، يذهبون إليها بأدلة يقيمونها ويناظرون عليها بل ويغلبون غيرهم كذلك. ثم ذكر أخيرا سوء الحفظ، وواضح طبعا أنه من جهة الحفظ، وهذا يقصد به من تكون إصابته أكثر من غلطه، أن تكون إصابته أكثر من غلطه. نعم، فحفظه سيء فقط وليس أنه مغفل وليس أنه فاحش الغلط كما مر معنا من قبل. فهذا تمام المطاعن العشرة في الرواة، بعضها من جهة الشرط الثاني للحديث الصحيح وهو العدالة، وبعضها من جهة الشرط الثالث للحديث الصحيح وهو الضبط. ثم نبدأ في الكلام على ما ينتج عن كل مطعن من هذه المطاعن، أو ما ينتج عن كل مطعن من هذه المطاعن من الحديث المردود، لأن الحديث المردود يتنوع بحسب السبب في رده، يعني السبب الواحد من هذه الأسباب العشرة. نحن ذكرنا الآن عشرة أسباب، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بماذا؟ تتعلق بماذا؟ بالضبط. طب أين الذي يتعلق بالاتصال؟ تكلمنا فيه في المحاضرة الماضية، تكلمنا في الانقطاع وتكلمنا في الإرسال وفي الإعضال وتكلمنا في كل هذا، وتكلمنا في ما يكون متصلا خفية، الانقطاع الخفي والانقطاع الواضح، تكلمنا على التدليس والإرسال أيضا. نعم. طيب، يقول في المتن، فالأول الموضوع، المطعن الأول هو الكذب، فالراوي الذي ثبت عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى حديثا كان هذا الحديث هو الموضوع، فنحكم على الحديث بالوضع لكن على سبيل الظن لا على سبيل القطع. لماذا؟ لأن الكذوب قد يصدق، لكن لا يقول هذا، لا يقول إن هذا الكذوب قد صدق في هذه المرة، لا يقول هذا إلا الذين لهم مهارة كبيرة وقوية، ملكة قوية يقدرون بها على معرفة ذلك، فيكون لهم اطلاع تام ولهم ذهن ثاقب ولهم فهم قوي ولهم معرفة بالقرائن الدالة على صدق الراوي هنا، كما ذكر ذلك كله ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه. حينما نقول هذا الحديث موضوع لأن صاحبه كذاب، هل أنت اطلعت على أنه وضع هذا الحديث يقينا؟ لا، لم أطلع، ولذلك أقول يغلب على ظني لأنه كذاب، فأقول حديثه موضوع. والذي يغلب في جانب السنة وفي جانب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جانب الاحتياط، ولهذا نرد الأحاديث الضعيفة مع احتمال صحتها. الحديث الذي يرويه سيء الحفظ إذا لم يتقوى، الحديث الذي يرويه من فيه شيء من عدم العدالة أو فيه أو يتهم بالكذب، هذا نرده أيضا، ومع ذلك انظر، نقول إنه يحتمل أن يصدق. نعم، وهناك احتمال أن يكون قد صدق في هذا الحديث. هل الكذاب يكذب في كل شيء؟ أبدا، نحن قلنا إنه كذاب لأنه ثبت أنه يكذب وليس أنه يكذب في كل شيء. خلاص، الحديث الذي يرويه سيء الحفظ الذي يصيب في أكثر الأشياء لكن يخطئ كثيرا، يعني إذا تكلم في 10 أحاديث أصاب في 6 وأخطأ في 4، الاحتمال الأكبر أن يصيب ومع ذلك رددنا حديثه. لماذا؟ كل هذا تحت مظلة ماذا؟ تحت مظلة الاحتياط في إثبات الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول هنا هذا الواضع أنت لم تدري هذا الكذاب، أنت لم تدري أنه وضع هذا الحديث بعينه، فأنت تقول هنا إنه حديث موضوع مع أنك لم تعلم يقينا أنه وضع هذا الحديث بعينه. ربما يكون قد صدق، نعم ربما يصدق، ولكن تقول بغلبة الظن. من الذي يأتي ويقول إنه صدق في هذا الحديث وهذا الحديث بعينه صحيح ولو كان من هذا الراوي؟ ليس كل أحد يقول هذا. الذي يقول هذا الحذاق، لهم صفة معينة، لهم خبرة معينة بالسنة وبالأحاديث، ليس كل أحد يقول هذا الكلام. واضح؟ نعم. ولكن كيف يعرف الوضع؟ كيف نعرف أن هذا واضع للحديث؟ يعرف الوضع بأمور، منها الإقرار، يعني أن يقر الراوي بأنه وضع الحديث، فيثبت بذلك عندنا أنه قد وقع منه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نبه الإمام ابن دقيق العيد أنه ينبغي ألا نقطع بذلك منه. لماذا؟ لأنه من المحتمل أيضا أن يكون قد كذب علينا في هذا الخبر، في أنه وضع هذا الخبر، لكن نثبت الحكم عموما، يعني نحن لا نقطع نعم، لكن نثبت الحكم. فنفي القطع لا يلزم منه نفي الحكم، لأن الحكم يكون فيه يكون ثبوته بالظن الغالب. أنت تثبت الأحكام بالظن الغالب. ألا ترى أن الفقهاء قد أخذوا بإقرار الإنسان على نفسه بالقتل وأقاموا عليه القصاص بذلك، وكذلك الاعتراف بالزنا؟ فهذا الإقرار يثبت به الحكم بغلبة الظن الاحتمالي. الاحتمال ماذا؟ الاحتمال أن يكون هنا قد كذب علينا في هذا. هذا المقر الذي أقر بالزنا أو أقر بكذا يحتمل أن يكون قد كذب في هذا، بل احتمال قائم أيضا من غير فسق. نعم، في هذه المسألة الفقهية قد يكون أراد الانتحار، فكل هذا وارد، عقلا وارد، أراد الانتحار فأقر على نفسه بشيء، هو يريد أن يتخلص من حياته مثلا، فيكون قد وقع منه الكذب في هذا الإقرار. فهذا أول شيء يعلم منه، الوضع، الإقرار. وأيضا قد يعرف الوضع بقرائن مأخوذة من حال الراوي، كأن يفعل أمرا نجزم فيه من ملابساته أنه قد وضع الحديث. مثال ذلك ما فعله، يذكرون هذا المثال في كتب المصطلح، ما فعله الدجال الكذاب المأمول بن أحمد. ذكروا وهو حاضر، ذكروا الخلافة في كون الحسن البصري قد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه، هل سمع أو لم يسمع منه، خلاف. فنطق في الحال وذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. فهذا واضح أنه كذب، واضح الكذب وواضح الوضع. ومثاله كذلك، أو مثله، غياث بن إبراهيم، هذا من الكذابين، معدود من الكذابين. دخل على الخليفة المهدي، خليفة المهدي أحد خلفاء الدولة العباسية، فوجده يلهو بالحمام، يلعب بالحمام، فذكر إسنادا فورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. والحديث ليس فيه جناح، الحديث موجود، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، ليس فيه جناح، ولكنه وضع جناح. فلما عرف المهدي أنه كذب، مجرد أن سمعه علم أنه يكذب، لأن الحديث موجود أصلا معروف، علم أنه يكذب وأمر بذبح الحمام الذي كان سببا في هذا الكذب. كره الحمام بسبب أنه كان، لأجل أنه كان سببا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بذبح الحمام، يعني حمل الحمام ذنب هذا الكذاب. فالكذب شؤم. نعم. وأيضا يعرف الوضع بقراء في حال الرواية نفسها، يعني أن تكون الرواية مناقضة لنص من القرآن أو لنص من السنة المتواترة، نص من القرآن أو نص من السنة المتواترة، أو مناقضة للإجماع القطعي، أو مناقضة لصريح العقل. هذه أيضا قراء في الرواية نفسها، لا في الراوي هذه المرة، هذه قراء في الرواية نعلم منها الوضع. فالوضع له طرق وله سبل. والذي يضع الحديث قد يضعه كله بتمامه من أول الأمر، يعني أنه يؤلفه من أوله، يؤلف الحديث ابتداء هكذا من ذهني، وقد يأتي على حكم أو على كلام، يعني حكم لفقهاء، أو يأتي على نص للحكماء، أو يأتي على كلام، أو يأتي على حديث ضعيف حتى، أو يأتي على بعض النصوص من الإسرائيليات، فيأتي لذلك كله بسند، يركب له سندا ويرويه على أنه حديث. فهذا كذلك موضوع حتى وإن كانت له صفة سابقة ولم يؤلف تأليفا جديدا، هذا كذلك من الموضوع. ولكن السؤال هنا، ما الذي يجعل الرواة يكذبون؟ ما الذي يجعل الرواة يكذبون؟ الذي يجعل الرواة يكذبون أغراض كثيرة. فمن ذلك مثلا عدم الدين أصلا، الزندق يكون زنديقا ويريد أن يفسد في الدين وأن يشكك فيه وأن يوهن من نصوصه، فهذا زنديق أصلا كافر ليس من المسلمين ويفسد في الدين بهذه الطريقة. وقد يكون الغرض أو قد يكون السبب هو الجهل، الجهل الذي يعرف به للأسف كثير من العباد والصوفية، وقد يكون من التعصب المذهبي، قد يكون من التعصب المذهبي، وصل التعصب ببعض أتباع المذاهب إلى أنهم يضعون أو يؤلفون أحاديث ينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم، يسوقونها على أنها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المفترض أنك إذا تعصبت لإمام المذهب فمعيارك للتعصب له هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تتعصب له إلى درجة أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لترفع قيمة هذا الإمام أو لترفع قيمة هذا المذهب، فهذا إسفاف، يعني إغراق وإسفاف بشكل غريب، إسفاف، هذا خروج حتى عن المعيار، هذا خروج عن المعيار. نعم، كبعض الشيعة نراهم يتأدبون مع سيدنا علي رضي الله عنه ولا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المفترض أن حبهم لعلي رضي الله عنه كما أن حبنا نحن لعلي رضي الله عنه هو لأجل مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائله. نعم، سيدنا علي رضي الله عنه نحبه ولا نتخذ رد فعل من هؤلاء الشيعة، لا، نحبه ونفضله على كثير من الناس، وله فضائل وله ونتكلم فيه ونسهب ونعمل فيه دروسا، سيدنا علي رضي الله عنه والد أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلط لحمه بلحم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وفي الأولاد، يعني في الأصول وفي الفروع. نعم، فلا شك أنه له مكانة، ولكن مكانته مستمدة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أسمع بعض الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن أسمع الكلام بغير أدب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبين الخلافة بأنها لعلي وكذا، سمعت بعضهم يقول أنت يا رسول الله هكذا، أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الصلاة مني لم تكن منه حينها، أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب في كل ما تعانيه الأمة الآن لأنك لم تبين أن الخلافة لعلي. ما هذا الكلام الذي لا أريد أن أتجرأ وأن أقول الكفر الذي يكفر به، لا أريد أن أقول هذا، ولكن الأمر فعلا كذلك، يعني كلام غريب جدا، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ترك الأمة في حيث بيص. إذن اتهام له بأنه لم يتم الرسالة، لم يتم ما عليه، ولم يترك الأمة على أكمل وجه وعلى تمامها. فالمفترض أنكم يعني إذا كانوا يتعصبون للنبي صلى الله يتعصبون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يكون لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم لصالح علي بن أبي طالب هذا إسفاف غريب، غريب جدا، من نفس هذا الجنس الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل نصرة المذهب، ومذاهب فقهية أيضا، يعني في داخل المذاهب الفقهية أيضا يحدث هذا. وقد يكون سبب الوضع إرضاء الرؤساء والسلاطين في أهوائهم ومذاهبهم، ولم تخل الأمة أبدا من هذا الصنف الذي هو مستعد لبيع دينه بدنيا غيره. فالذي جعل أحمق الناس هو من باع دينه بدنيا غيره، هذا الإمام مالك رضي الله عنه، هذا القول ينسب للإمام مالك رضي الله عنه. الإمام مالك قديم، ولد سنة 93 من الهجرة، قال أحمق الناس أو أخطر الناس أو كما قال رضي الله عنه، قال هو من باع دينه بدنيا غيره، لا من باع دينه بدنياه، من باع دين نفسه بدنيا غيره، يعني باع دينه لأجل غيره، لأجل أن يستمتع غيره من الحكام أو السلاطين، يعني حتى هو لم يستمتع كما استمتع هذا السلطان، وإنما خدمه وتبذل في خدمته وابتذل نفسه في خدمته وتبرع. لا أقول أنه حصل دنيا أيضا، لا لم يحصل دنيا، لذلك كان أحمق الناس. تبرع في خدمته وباع دينه لأجل دنيا هذا الشخص، ليستمتع هذا الشخص دون أن يعود عليه هو كبير شيء. فهذا الصنف من الناس الذي يبيع دينه بدنيا غيره موجود من قديم، بيع الدين بدنيا الغير موجود من قديم. نعم، وربما وقع من علماء لا من جهال فقط كما قد يظن بعض الناس، يظن أن كل العلماء قديما كانوا علماء هكذا وأجلة، لا، ما كان يقوم للظالمين قائمة إلا بعلماء السوء، وعلماء السوء موجودون من صدر الإسلام، علماء السوء موجودون من صدر الإسلام قديمون، وهم علماء، انتبه، هم علماء، وبعضهم له مؤلفات نستفيد منها الآن أيضا، ولكنهم كانوا علماء سوء. لو نظرت إلى تاريخهم وإلى سيرتهم وكذا كانوا علماء سوء، لكن الموضوعية تقتضي أنك تستفيد حتى من غير المسلمين، لا أن تستفيد من التقي فقط، لا، ليس التقي فقط هو الذي تستفيد منه. فالوضع على النبي صلى الله عليه وسلم موجود منذ عهد الرواية، يضعون للسلاطين ما يرضيهم على يضعون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلاطين قديما كانت لهم مذاهب، المعتزلة كانت لهم دولة، العباسيون لهم دولة، الأمويون لهم دولة، وكل مذهب وكل اتجاه من هذه المذاهب أو هذه الوجهات لا بد لها من حاشية، ولا بد لها من أبواق، ولا بد لها من إعلام يؤيدها. فيبدأ هناك وضع الحديث، فالذين يتكلمون الآن في الدين وتستغربون أنهم يطوعون الدين جدا لأهوائهم ولأهواء الرؤساء الذين أو السياسيين الذين يتكلموا معهم أو كذا أو يؤازرونهم، هذا الكلام قديم ليس حديثا، قديم جدا، بيع الدين لدنيا الغير هذا قديم. نعم، وقد يكون الغرض من الوضع كذلك القصص، الإغراب في القصص لأجل حصول الشهرة. كلهم في النهاية كاذبون مهما اختلفت نواياهم، وكلهم ساقطون، كلهم مطعون في عدالتهم. نعم، وكل الكذب حرام بالإجماع، بإجماع من يعتد به، كما قال ابن حجر، كل الكذب حرام بإجماع من يعتد به. لا تقل إنني أكذب في الوعظ أو كذا، لا، كل الكذب حرام، طابت نيتك، فسدت نيتك، هذا أمر آخر، لكنك مطعون في عدالتك، أنت لست عدلا، أنت كذاب تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الكرامية يبيحون الوضع للترغيب والترهيب، بعض الكرامية يبيحون الوضع للترغيب والترهيب. نعم، وكذلك بعض الصوفية يبيحون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يرغبوا ويرهبوا. الكرامية هم أتباع محمد بن كرام، نعم، السجستاني، هذا مجسم يشبه الله تعالى بخلقه والعياذ بالله، كان يضع الأحاديث التي ينصر فيها مذهبه. نعم، ولا يجوز الوضع ولو للترغيب والترهيب أبدا، والوعظ، لأن الترغيب والترهيب حتى كما قال ابن حجر في هذا في شرحه، لأن الترغيب والترهيب من الأحكام، من جملة أحكام الشريعة. والكذب حرام، يعني بأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله هذا حرام، كله حرام. نعم. ووقع الاتفاق على عدم جواز رواية الحديث الموضوع إلا مقرونا بالبيان، إلا مقرونا بالبيان. نعم، يعني أن يروى ليقال فيه إنه موضوع، أما أن يروى هكذا على أنه حديث فلا، هذا كذب، بل من الكبائر. بل ذهب الإمام أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين الجويني، والد إمام الحرمين الجويني، أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، ذهب إلى أن واضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا كافر، كفرا أكبر، خارج من ملة الإسلام. وأيده في ذلك من المعاصرين أو من المحدثين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشيته المسمى بالباعة الحثيث أو شرحه، الباعة الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، هي حاشية وضعها على أو شرح وضعه على اختصار علوم الحديث لابن كثير. ابن كثير اختصر علوم الحديث، مقدمة ابن الصلاح يعني، اختصرها فصار اختصار علوم الحديث. وجاء أحمد شاكر عمل حاشية أو شرحا على هذا وسماه الباعة الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. نقل في هذا الشرح كلام الجويني، أبو محمد الجويني رحمه الله نقل هذا الكلام وقال وهو الحق، قال هو الحق، يعني من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كافر خارج من ملة الإسلام. طبعا الجمهور ليس على هذا، الجمهور ليس على هذا، ولكن أقول هذا مذهب موجود، أبو محمد الجويني وليس شخصا تكفيريا مراهقا، لا، وكذلك الشيخ أحمد شاكر ليس كذلك، نحسبه ليس كذلك، وأيد أبا محمد أو سار على مذهب أبي محمد في هذا، أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا كافر، يعني مرتد خارج من ملة الإسلام. هذا كان كلامنا على المطعن الأول، وهو أو ما ينتجه المطعن الأول ينتج لنا ماذا؟ الموضوع. قال في الأول الموضوع، قال والثاني المطروق، والثاني المطروق. المطعن الثاني هو ماذا؟ الاتهام بالكذب. فالحديث الذي يرويه المتهم بالكذب هو الذي يقال فيه المطروق. فإن إن روى الحديث ولا يرويه غيره وكان مخالفا للقواعد، إن روى الحديث لا يرويه غيره وكان مخالفا للقواعد، أو روى الحديث وكان متهما هو بالكذب، قلنا المتهم بالكذب يكون بطريقين. كيف يتهم بالكذب؟ إما أن يكون هو يكذب لكن لم يثبت أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان من الأول كان كذابا، ها؟ وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون يروي الحديث لا يرويه غيره ويخالف به القواعد، فهذا نتهمه بالكذب أيضا. فإذا كان كذلك فهذا نقول في حديثه متروك، هذا نقول في حديثه متروك، هذا معنى قوله والثاني المتروك. ثم قال والثالث المنكر على رأيين. المطعن الثالث هو فحش الغلط، فحش الغلط، يعني إن كان كذلك ماذا؟ نحن قلنا المطعن الثالث فحش الغلط، أليس كذلك؟ إن كان حديثه يقال فيه هذا الثالث حديثه يقال فيه المنكر، ولكن انتبه إلى أن هذا ليس هو المنكر الذي تكلمنا عليه من قبل في باب الشذوذ، وهو الذي يقابل المعروف، تذكرون في باب المعروف في باب الشذوذ، وتكلمنا عليه مرة في باب الشذوذ وتكلمنا عليه مرة في زيادة الثقة. قلنا الضعيف، الضعيف الذي يروي الحديث يخالف به الثقات حديثه منكر، ليس هذا هو الذي يراد هنا، ها؟ فالذي يراد هنا ليس هو المنكر الذي تكلمنا عليه من قبل في باب الشذوذ، وهو الذي يقابل المعروف، وهو أن يروي الضعيف ما يخالف به الثقات، لا، هذا منكر آخر. ومن هنا نعلم أن المنكر يطلق على معنيين أو على نوعين من الحديث. الأول أن يروي الراوي الضعيف حديثا يخالف به رواية الثقات، عرفنا هذا من قبل، هذا هو السابق من قبل عرفناه. والثاني أن يتفرد هذا الراوي الضعيف بالرواية، خالف بها أو لم يخالف، ها؟ وهذا يذهب إليه كثير من الأئمة المتقدمين، وهذا هو الثاني، هو ما يراد هنا. يدخل في هذا في الوصف بالمنكر المطعن الرابع وهو كثرة الغفلة، والمطعن الخامس وهو الفسق. الفسق يأتي في المرتبة الخامسة. نعم، فهؤلاء حديثهم منكر طبعا إذا كان لا يأتي إلا من طريقهم، وإلا فقد يصدق الفاسق، وقد يكون الحديث يصح من جهات أخرى ويرويه الفاسق بسنده أيضا. نحن نتكلم على أثر هذا الفاسق في الحديث وحده من حيث كونه فاسقا، فنتصور هذا إذا كان منفردا. قطع الصوت. نعم، أقول يدخل في هذا أيضا مطعن الفسق الذي هو الخامس. فكل هؤلاء حديثهم منكر، ونبهتكم ولكن كان الصوت قد انقطع إلى أنه إلى أن هذا من إلى أن هذا بالنظر إلى الفاسق من حيث كونه فاسقا، لا من حيث كونه راويا يروي ما يشترك معه غيره من الثقات. ربما الفاحش الغلط، ربما من هو كثير الغفلة، ربما من هو فاسق، هذه الأصناف الثلاثة ربما تروي حديثا يرويه غيرها من الثقات. ولكن أنا أنظر إلى كثرة الغفلة وإلى الفسق من حيث ماذا؟ من حيث تأثير ذلك بعينه في الرواية، وهذا لا يكون إلا عند الانفراد. يعني رواية الفاسق من حيث كونه فاسقا هكذا تأثيره هو فقط في الرواية، كيف يكون حديثه منكر؟ طيب، وفاحش الغلط حديثه منكر، كثير الغفلة حديثه منكر. فاحش الغلط الذي هو الذي تلبس بالمطعن الثالث، وكثير الغفلة تلبس بالمطعن الرابع، والفاسق تلبس بالمطعن الخامس. ها، تلاحظون الفسق طعن في العدالة، وتلاحظون أن الكثرة الغفلة والفحش الغلط طاعن في الضبط في الحفظ. ومع ذلك أنبهكم، انظروا الحكم واحد والحديث واحد منكر. ولذلك ابن حجر، أنا أقول انظروا كيف أن ابن حجر لم يرتب، لم يقل سأذكر لك، لم يقسم هكذا سأذكر لك ما يتعلق بالعدالة وما يتعلق بالضبط، لا، هو رتبها ترتيبا تنازليا من الأشد إلى الأخف. ها، لأنه لا أثر في الحقيقة كبير، لا أثر في الحقيقة كبير من حيث النتيجة، من حيث عدم الموثوقية، لكن من حيث التقسيم للأسباب هي في العدالة، يعني في مواطن وفي محال، في مواطن عدم الثقة أو اختلال الثقة، نعم يختلف هذا في العدالة وهذا في الضبط شيء آخر. نعم. والمطعن السادس هو الوهم. المطعن السادس هو الوهم. ماذا قال هنا؟ قال ثم الوهم، هذا السادس، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. المطعن السادس هو الوهم، وهو وقوع الخطأ من الراوي. قد يقع من الراوي بعض الأخطاء التي يعرفها أهل الشأن، كوصل المرسل أو وصل المنقطع أو إدخال حديث في آخر وغير ذلك من أشياء قادحة مؤثرة في الحكم. نعم، هي تقضح في الحكم، تقضح في الحديث، مؤثرة فيه في الحكم على الحديث. فمن كان كذلك، من عرف عنه ذلك، كان حديثه هو المعلل أو المعل. وقد قلت لكم من قبل إن العلة تدخل معنا في دراسة هذه الشروط. ها، تدخل معنا في دراسة هذه الشروط. قد عني الحذاق باكتشاف أخطاء الرواة بكثرة التتبع. انظروا، قلت لكم العلة أمر خفي، العلة أمر خفي تحتاج إلى الحذاق الذين يتتبعونها، تحتاج إلى الحذاق الذين يتتبعونها. فالحذاق يهتمون بقضية اكتشاف أخطاء الرواة من خلال تتبعهم ومن خلال جمع الطرق، وهذا في الحقيقة هو أغمض وأدق وأعوص ما في علوم الحديث. أعمق وأدق وأخطر وأغوص ما في علوم الحديث اكتشاف أوهام الرواة من الأحاديث، اكتشاف أوهام الرواة من الأحاديث. والذين يشتغلون بعلم الحديث، إذا كان بعضكم يصاحب من يعنى بعلم الحديث، تجد أن كلمة العلل وكتب العلل عندهم لها انتباه هكذا. إذا قلت له العلل علل الدارقطني، علل الترمذي، علل كذا، شرح العلل، إذا ذكرت له هذه الكلمة تجد أنه قد انتبه هكذا.